بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند كلمة تعلية الغريزة. تعلية الغريزة مش إفناء الغريزة، لأن الغريزة لها مهمة، ومهمة ضرورية ومخلوقة لله، بس لها أمد ولها مجال ما تعديش ذراعا. فتكلمنا على الغريزة الجنسية اللي أعنف غرائز الإنسان، أعنف غرائز النفس البشرية، ودي لا توجد إلا في السن اللي احنا عارفينه اللي بنسميه سن البلوغ. فإذا ما نظرنا إلى أنني أستبق الغريزة مصحوبة بمنهج حركتها لمن خلقها، تبقى الأمور تمشي طيب. ليه؟ قال لك هيجي نسل محسوب عليه وموثوق بأنه يبني، يقوم حناني عليه يبقى كامل. إنما لما أشك في أنه يمكن كده ولا كده أهمله، ولا المرأة تولده ترميه في الشارع، ولا تخنقه تموته، يقوم نقول اللي بيعلي الغريزة بيعمل إيه؟ بيجي بشرف نفس وكبرياء إيمان ويخبط على باب اللي عنده بنت، يقول له أنا عايز أخطب بنتك، مرحبا بك يا ابني اتفضل. الله، طب خلي واحد يقول للواحد ده الواد فلان بيمر على البيت يلاقي العيال واقفين في الشباك وبيقعد يتمحك بهم كده، تعمل فيه ايه؟ اروح بده موته؟ انما ده قعده وقدم له تحيه، ولما نيجي نبت المساله بقى ايه ازغرطني واللولية اتزغرط والدنيا تهي. الله، ما الفرق بين هذه وهذه؟ دي غريزه محكومه بمنهج خالقها، وديك غريزه هيصه. وما الحق سبحانه وتعالى ليضمن الانسال، والانسال يبقى انا واثق انهم ولادي، فاعتني بتربيتهم عشان هم محتوبين علي قدام المجتمع، لا يقولوا شوف ابن فلان ماشي حافي، ابن فلان بيبربر، محتوبين علي. يبقى لازم يامن لهذه بانها ماخوذه بمين؟ بكلمه الله. واذا اخذت بكلمه الله كما قال رسول الله جدع الحلال انفى الغيره. اللي غير كده على البنات لما يجي الواحد يخبط عليه ياخد بنته يبقى مبسوط ومش عارف ايه، وبعدين لما يزفها الايه يقول زمان لما يزفوها لجوزها تقوم امها تروح وياها، ان كانت امها مش موجوده تروح خالتها تروح عمتها، قالوا تقعد وياها بالليل وتروح تصب عليه وتاخدها كده في حضنها. ادي منهج الله. الله، يبقى اذا الغرائز مخلوقه في النفس الانسانيه علشان تبقى، لكن تبقى في اطار ما خلقت له. وإياك أنت، ولذلك إحنا بنظلم الحيوانات، الإنسان بيظلم الحيوان. قال لما يتكلموا عندي يقول لك ده شهوة بهيمية، ويقولها كده بيشدق بيه، يقول له يا شيخ والله أنت ما بتفهم بهيمية إيه. طب خلي البهيمة حملت من فحل، أتمكن منها فحلا آخر؟ ولا هو شمها يجي ناحيتي؟ إنما أنت يا حلو، لا يبقى هي بهيمية بقى ولا إنسانية؟ يبقى إنسانية. دوك واخد الغريزة على قده. إحنا قلنا زمان العجيب إن الإنسان يأكل في عزومه، ساعة ما يبقى في عزومه يبقى له سبعة أمعاء، ولما يكون في بيته يبقى له 101، لما يكون في بيته يبقى كتر خير الدنيا اللي حفله ربع فرخة. من كم معزوم بقى والله شفنا يخطب فرخة وبحتة حمام وورك مش عارف ايه بتوع ايه دي. الله، ايه الحكاية دي؟ صدق رسول الله، الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. نعم، الله، يبقى ما بيعليش الغريزة ولا بيعمل أي حاجة خالص. إذن تعالى بقى للحيوان، صاحبنا كالفرخة وكان بياكل في بيته ربع، كالفرخه وفرد حمام، وقال لك ده حته سمك، ده سمك كويس او هنا، ده مش عارف ده لحمه بتلو، وده مش قال ده نيرم. طيب هات الحيوان وخليه يرمي له البرسيم ويشبع، وكتفه عشان ياخد عيد برسيم. اهو ده الغريزه واقفه ايه عند حدها تمام. الله، اذا انا المطلوب مني انني ربنا عمل فيه حواس التقط بها من الكون واعرضها على العقل واخد الناضج منه، ولما ينضج قوي انا سقطه على قلبي عشان يبقى عقيده. عندي غريزه غير الحواس، الغريزه دي اعملها اشوف ربنا خلقها لايه. الله، نقول هو ربنا خلق الغريزه دي للاستمتاع ولا للناس؟ انما الاستمتاع جاي ليه؟ قال لك لان النسل ده له مطالب متعدده، مش كده؟ يبقى جهد الفقر والعيال والبتاع يمكن يزهد الناس في النسل، ومش عايز الناس هيتعبوه. يوم ربنا يخلق المساله دي ايه ومعها لذه، يقوم يروح للذه، ويمكن الناس ده مش في باله، يوم يجي الايه لو لم يربطها بلذه يمكن اكثر الناس ما تخلوش، عشان ايه؟ تبعات العيال. طب يبقى ربطها باللذه علشان تبقى عندك كويسه وتروح لي. ولذلك المراه لما تروح تولد، شوف الجعر بتاعها ساعه الطلق ما يجي في الوقت ده تقول طوبه، وبعد ما تهدي تتمحك. نعم، يبقى ربطها باللذه عشان عماره الكون. بس احنا بنخلي المساله شغلانه بقى، واللي ما عندوش استطاعه قوه ذاتيه يجيبوا له يا سلام الحبوب دي بتعمل كذا، والحقن دي كذا، والمش عارف ايه، ويجهد ذاته لحد ما يجي في السن المخصوص نقول له الدولاب خلص. اوعى لنفسك بقى. الله، يبقى اذا دي تعليه الاسمها تعليه الغرائز. فيه بعض الحواس الغرائز، وفي بعض الغرائز حاجه اسمها العاطفه. العاطفه، العاطفه الشيء اللي محدش قادر يشوف له سبب. ما بتشوفش واحد تقول والله يا شيخ انا كريت الجدع ده من اول ما شفته لله كده. طب ليه ده عمل فيك ايه؟ لا كلمت ولا عملت ولا هيدي العاطفه بقى. العاطفه ما يكون لك ابن غبي تحبه بعاطفتك، لكن ابن عدوك الذكي تحبه بعقلك. يبقى العاطفه دي ملهاش ايه؟ ملهاش بقى. ولذلك لا تكليف فيها، ما يكلفش ربنا بحته العواطف. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لصحابته لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، مقبولا احب له زي ما بحب كويس، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله وولده ونفسه. اهدي واقفه بقى، مين اللي وقف فيه؟ سيدنا عمر. قال له يا رسول الله عن مالي وولدي معقول؟ انما نفسي لا. فكررها رسول الله، يا رسول الله كررها رسول الله. فلما كررها رسول الله اعمل عمر عقله، قال لا يكررها الا اذا كانت عزيمه، ده لازم هو يعرف حب تاني، ده الحب الحب العقلي مش الحب العاطفي. اقول انا لولا محمد ده جه هداني انا كنت رحت في دهيه. فتحب محمد زي ما بتحب الدواء المر، انت حبيته بعاطفتك ده بعقلك. ففهم عمر ان الحب المطلوب شرعا حب الايه؟ العقل. وان كان بعد ذلك لما تدخل بقى في عشق الذات ومش عارف ايه تبقى ايه؟ تبقى عاطفه، ده موضوع تاني، موضوع ايه. ولذلك الشرع لما تيجي الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا،

طيب عواطف، قال لك العواطف دي انت حر فيها، بس لا يترتب عليها ظلم ولا مجاملة، لا ظلم عدو ولا مجاملة ايه ولا مجاملة حبيب. كلام طيب قوي. ايه المقدمة دي قال ايه قبل ما ندخل على الآية اللي جاية دي؟ كان لازم نتكلم فيه دي. ايه هو بقى؟ احنا قلنا سلام على الياسين، الاول قال الياس والتاني ايه قال الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين. أشق مهمة كانت مهمة سيدنا لوط، ولذلك تجده ذكر بالرفع والجر 17 مرة وذكر بالنصب 10 مرات. إيه المهمة؟ قال لك إيه، لأنه ده جاي يعدل الغرائز الأساسية، جاي يعدل علشان يحط الغريزة في مراد الخالق منها، الغريزة عشان التناسل، واللذة معها مشجعة على هذا. لو لم يكن فيه لذة يمكن ناس كتير يعدلوا عنها علشان هتجيب له وجع الدماغ والعيال والبتاع ده. فيه دلوقتي مع ناس كده يقول لك يا شيخ بالله شيخ أجل مش عارف فيه أجل الله. طب تعال قوي، يا ريت المسألة تعديل غرائز في مسارها الطبيعي، لا ده بيعدل غرائز في مسارها غير الطبيعي، اللي هي علاقة الرجل بالرجل، مسارها مش طبيعي. لأن ما يمكن تزيك هالمرأة علاقة الرجل بالمرأة ممكن تبقى حلال أروح أتجوزي، إنما دي ما فيش يعني. فجاي يعدل دي وبيقول إن القوم بتوعي عملوا جريمة نكراء ما حصلتش قبلهم، يبقى جريمة مبتكرة، جريمة نشوة ما سبقكم إيه؟ من أحد من العالمين. يبقى هم اللي بإيه؟ وبعدين يقدم لهم يقول لهم إحنا قلنا زمان إن كل إنسان منا له في ذاته الخاصة حرية، فإذا انتقلت إلى غيره جاءت قيود لهذه الحرية. الغير ده من أهلي يبقى حرية يعني شوية، من غير أهلي في الشارع يبقى لها التزام تاني، من غير أهلي في النادي يبقى لها التزام تاني. إزاي وصلت؟ قال لك الإنسان لما يكون قاعد في أوضته وساكك عليه حريته واسعة، قاعد عريان، قاعد عامل رجله كده، قاعد مش عارف ايه، يطلع اللي عايز يطلعه، يضحك اي حاجه، تبقى حريته ايه واسعة. طب طلع من الاوضه بتاعته فتحها كده وقعد في الصاله والعيال فيها موجودين، بقت حريته مقيده شويه، ما يقعدش وكشف حرته، ما يقعدش مش عارف ايه، ما يقعدش، انما قاعد بالجام، قاعد بجلابيه، قد تكون وسخة. طب فاذا راح الشارع تبقى بقت الحرية أقل. طب الشارع ده ناس كتير ما مش إقامة دايما، راح النادي بقى اللي هيقعد فيه مع حبايبه كل يوم، يا ده يروح في هندامه الكامل وفي أدبه الكامل ويعمل مش عارف ايه وبتاع. الله، إذا الحرية الشخصية في ذاتك لك حرية، لما تروح لأقرب لقريب منك شوية الحرية تقل شوية، حرية منك. وبعدين تخرج للشارع وبعدين تروح للنادي بقى، دي بقى هي بقى ايه، تظهر بقى بمظهر الوقار والادب والمش عارف الايه وتعمل ايه. هو هيقول لهم وتاتون في ناديكم المنكر، اللي ما كانش بينفع وانتم لوحدكم عملتوه في النادي، وتاتون في ناديكم الايه المنكر، وبعدين تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. يقول له بل أنتم قوم طاغون، طاغون يعني متناهين في الظلم، لأن لو ربنا ما عمل لكش مصرف من جنس الآخر كنت يبقى معذور. أتزرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وبعدين تروح لفلان ده. هذه المسألة لو كانت في المحللة اللي أنا متجوزها برضو ممنوعة، لأنني لازم أعمل عمليتي في منبت الولد. ولذلك بعض الناس اللي كان بده يبقى أن يستمتع الرجل بالمرأة حيثما شاء يوم يستشهد يجي يستشهد يقول إيه فأتوا حرصكم إيه أن شئتم. نقول له ما تغفلش ألفاظ القرآن، ائتوا حرثكم. وما الحرص؟ اللي بنحرصه عشان نستنبت. يبقى حرثكم يعني تأتوهم في مكان الاستنبات، الحتة اللي ما فيهاش استنبات ولا حبل اوعى تجيله حياتها. الله، ده كله بقى. إذن هو عدل الغرائز في الفرد وعدل الغرائز في الزوجية. أما في الزوجية اللي بيحل ليها جوزها يقول لك لا يقف عند الحد دي، وأما في الفرد يجيبش ما تجيبش الرد. ولذلك حرموها بقى، قاسوا في المرأة، قاسوها على مين؟ اللي بيسموه إيه في المرأة؟ سعات. أيوة، ودكة. سحاق. فهذه مسألة لوط، تبقى لوط جت مهمته 27 مرة في 27 آية مهمته كده. عيسى نفسه ما جاش في الحكايه دي يا 25 مره. عيسى بقى يبقى مساله ليه؟ لان دي لخبطت الغرائز الاساسيه التي تسيء الى عماره الكون والى طهر النسل، فابتدى يعملها بقى. علشان اسمع بقى القصه. وان لوطا، بس احنا بقى أنا شخصيا أخذت على كثير من المؤلفين والعلماء أن يأخذوا اسم لوط ويجعلوه عنوانا للعملية وينسبون إليه، يقول لوطي يعني منسوب للوط. نقول له عيب أنك أنت تنسب القبح ده من إلى لوط. قال لك ما أنا خاضع للكلام العربي، والواحد أذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالإيه بالوضع، ولما يكون مضافا وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مسجد ولسان تمم إضافة بابن، يعني هم قوم لوط بالإضافة. فراح للوطكم لا تشوفوه القصير فتبعدوها عنه دي. ولذلك احنا قلنا احنا عندنا نحت كتير قوي، كنت تنحت من الكلمة ما يفيد ان القوم هم اللي كده. يبقى ما تجيبش لوطي وتقول لا عيب. وان لوطا لمن المرسلين، اذ جايب الحكايه من الاخر. انت عارف حكم الاخر؟ نعم. هي دي جاب من الاخر. اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين. ثم استنكف انه يجيب الحكايه هنا. ثم دمرنا الاخرين، يعني مسألة ما تجيش على ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، بتشوفوا سدوم وتشوفوا اللي جمالها إيه، وانتوا في الرحلات بقى بين الشام والمتعارف إيه بتشوفوها. إذ نجيناه وأهله أجمعين. الأهل يطلق على مين؟ الأهل يطلق على عشيرة الرجل الأقربين، ويطلق على الزوجة. هنا الحق سبحانه، حق سبحانه وتعالى استثنى من الأهل حاجة، قال إلا عجوزا في الغابرين. في آية ثانية قال إلا امرأته كانت من الغابرين. قدرناها. فيه اثنين. وقدرناها من الغابرين. نعم. غابرين يعني ايه؟ الغابر يطلق اطلاقين متقابلين. الاطلاق الاول الغابر يعني الشيء اللي مضى وانتهى، والغابر اللي باقي. نقول له بس كنت باقي لايه؟ باقي ليهلك ويصير غابرا، لان لما جه العذاب اهله قلنا له خليك سبناها وياهم، يعني تركناها مع مين؟ علشان القوم يصيبها ما أصاب القوم. فإن كانت من الغابرين يعني من الماضين، إنما إمتى؟ ساعة ما يجي الهلاك اللي هياخد. تبقى المعنيين رايحين ويا بعض ولا مش رايحين ويا بعض؟ نعم. إذ نجيناه وأهله أجمعين. طبعا ما تكلمش عن مسألة لوط لما تقابل مع عمه إبراهيم وقال فآمن له إيه المسألة دي، ما جابهاش. إحنا قلنا إن لقطات القصص في القرآن مش جاي يحكي لي حكاية يمسكها لي كده من الأول ويقول لي تاريخه، ما بيعلمنيش تاريخ. ده هو بيجيب اللقطة اللي هو عايزها في الوقت ده ويجي في وقت تاني يعوز لقطة تانية يجيب، ودي لقطة ودي ايه؟ ما فيش تكرير، ما فيش ايه؟ ولذلك يقول لك لا ده تكرير بيكرر. نقول له لا، دي لقطات مختلفة. هذه اللقطات المختلفة لا أتكلم عنها في القصة إلا بمقدار ما يربط هذه اللقطة، إنما الباقي مثلا يجي في آية مثلا في قصة موسى مثلا قال إيه انقلبت العصاية إيه حاجة، في آية تانية يقول فإذا هي ثعبان، مش كده ولا إيه؟ طب وبعدين إيه؟ لا حية، وبعدين ايش الشيطان؟ كأنها جان. الله جان يعني الفرخ بتاع الشيطان. الله ثلاث مرات تقول له لا، دي ثلاث مرات تبين مراحل تكوينها في الشيء الواحد. ان كان من ناحية الخطة والحركة تبقى تعبان، كان مثل ناحية الحية ضخمة. الله ان كان طب جان فرخ جان يعني ايه؟ قال لك متشعططة زي الجن، تبقى كلها ويا بعضها. بس دي جت بلقطة ودي جت بلقطة ودي جت بلقطة، إنما هي العصا إيه فيها كل الأوصاف الثلاثة دول في وقت إيه؟ في وقت واحد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.